وما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نستكمل حديث عائشة رضي الله عنها الذي خرجه البخاري ومسلم في صحيحهما، وعرف هذا الحديث بحديث أم زرع. قالت عائشة رضي الله عنها: جلس 11 امرأة فتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. قالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى. قالت الثانية: زوجي لا أبث خبر، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. قالت الثالثة: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآم. قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهب، وإن خرج أسد، ولا يسأل عما عهد. قالت السادسة: زوجي إن أكل لف، وإن شرب اشتف، وإن اضطجع التف، ولا يولج الكف ليعلم البث. قالت السابعة: زوجي عيايا أو غيايا طبقا، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كل لك. قالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب، والريح ريح زرنب. قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد، طويل النجاد، عظيم الرماد، قريب البيت من النار. وقد انتهينا في شرح هذا الحديث إلى كلام المرأة التاسعة. فأجمل الكلام في قول هذه المرأة، ثم أستكمل شرح الحديث بإذن الله تعالى على سبيل الاختصار. فقول المرأة: زوجي رفيع العماد، طويل النجاد، عظيم الرماد، قريب البيت من النار، هذه أربع صفات: رفيع العماد، طويل النجاد، عظيم الرماد، قريب البيت من النار. لكن هذه الصفات الأربع ترجع إلى صفتين: الكرم والشجاعة. لأن قول المرأة رفيع العماد طويل النجاد هذا وصف له بالقوة، قوة البدن وملازمة السيف، وهذا يدل على الشجاعة. وقولها عظيم الرماد دليل على كثرة أضيافه، قريب البيت من الناس يتصدى للضيفان لقرب بيته من مجتمع الناس، وهذا يدل على الكرم. فهذه الصفات الأربع ترجع إلى كم صفة؟ صفتين. إلى صفتين: الشجاعة والكرم، وهما أفضل الصفات عند العرب. ولم تجتمع صفة إلى صفة كما اجتمع الشجاعة والكرم، ولهذا تجتمع هذه الصفات في الكتاب والسنة نفيا وإثباتا، كما في حديث جبير بن مطعم في الصحيح أنه بينما هو يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم مقفله من حنين والناس معه، أي مع النبي عليه الصلاة والسلام حين رجع من حنين، فعلقه الناس أي تعلقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام حتى اضطروه إلى سمرة، إلى شجرة يعني، فخطفت رداءه، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لو كان لي عدد هذه العضاه نعما، أي عدد هذا الشجر نعما أي إبلا، لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا فنفى النبي عليه الصلاة والسلام عنه صفة الجبن والبخل، بخيلا ولا جبانا، لأن هاتين الصفتين شر ما في الرجل، كما في صحيح ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع. شر ما في الرجل شح هالع، جبن يخلع القلب، وجبن خالع. فاجتماع هاتين الصفتين البخل والجبن من شر ما يكون في الرجل، واجتماع أضدادهما اللي هو الشجاعة والكرم من خير ما يكون في الرجل. وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس. فوصف النبي عليه الصلاة والسلام بكمال الظاهر وهو حسن الخلق، كان أحسن الناس أي أحسن الناس منظرا وشكلا، ووصفه بجمال الباطن وهو أن يكون الرجل شجاعا كريما. كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس، لأن اجتماع هاتين الصفتين الشجاعة والكرم غاية في الخلق وفي جمال الباطن، وانفراد أحدهما عن الآخر نقص. فمن كان شجاعا بخيلا كان فيه نقص، ومن كان جوادا جبانا كان فيه نقص ما. والكمال أن يكون الرجل شجاعا كريما، والغالب تلازمهما، يعني الغالب أن الشجاعة والكرم صفات متلازمة. لماذا؟ لأن الشجاعة كرم والكرم شجاع، يبقى الغالب تلازم هاتين الصفتين. لماذا؟ لأن الشجاعة كرم والكرم شجاع. الشجاعة كرم، إزاي الشجاعة كرم؟ لأن الكريم يجود بماله منفقا ومتلفا لماله في النفقات، والشجاع يجود بنفسه في الحروب. ولهذا قال مسلم بن الوليد: يجود بالنفس إن ضن الجبان بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. يجود بالنفس، يبقى الشجاعة جود لأنه يضحي بنفسه يخرج روحه في الحروب. يجود بنفسه إن ضن البخيل بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. وقال أبو تمام: وإذا رأيت أبا يزيد في الوغى، الوغى اللي هي الحرب، ويداه تبدي غارة وتعيد، أيقنت أن من السماح شجاعة تدمي وأن من الشجاعة جودة. وهذا محل الشاهد، وأن من الشجاعة جودة، يعني إذا رأيت هذا الرجل وهو يقاتل علمت أنه يجود بنفسه، وأن الشجاعة نوع من أنواع الجود. وكما قال الآخر: كم بين قوم إنما نفقاتهم مال وقوم ينفقون نفوسا، كم بين قوم إنما نفقاتهم مال وقوم ينفقون نفوسا. اللي نفقاتهم مال أهل الجود والكرم، واللي نفقاتهم نفوس أهل الشجاعة. فهذه شواهد على أن الشجاعة نوع من أنواع الجود، والجود نوع من أنواع الشجاعة. وقديما قالت العرب: السخي شجاع القلب والبخيل شجاع الوجه. السخي شجاع القلب لأنه لا يسخو بماله إلا إذا قوي قلبه على النفقة، لأن البخل مركوز في النفوس. وفي مسند الإمام أحمد من حديث بريدة ابن الحصيب، وروي موقوفا عن أبي ذر رضي الله عنه: ما يخرج الرجل من الصدقة شيئا حتى يفك عنها لحيي 70 شيطان. يطلع الجنيه مثلا، مسكين في كام؟ 70 شيطان، فاللي يشد جنيه من 70 شيطان لازم شجاع، بالك 70 شيطان، السخي شجاع القلب والبخيل شجاع ايه؟ لانه بيتحمل اي واحد يقول اديني لله وهو مع ذلك لا يستحي، شجاع الوجه لا يستحي من طلب الناس ولا ان يوصف بالبخل. وفي كتاب التبصرة ان رجلا مدح خالد بن عبد الله القسري بالجود بالشجاعة، فقال بعض من حضر ان خالدا لم يلق حربا قط، يعني فكيف يوصف بالشجاعة؟ قال له ان خالدا جواد، والصبر على السخاء أشد من الصبر في الهيجاء، الصبر على السخاء أشد من الصبر في الهيجاء، فلا يخرج الرجل المال إلا إذا كان قوي القلب، لكن البخلاء ضعاف القلوب فلا تقوى قلوبهم على إخراج المال. ولذلك إحنا مثلا لو إن أخوانا عاوزين يجيب مكنة مثلا، فأنت تضرب إيدك في جيبك وفيها فلوس كثيرة، تفضل تشخلل لغاية ما تطلع أقل نفقة، ليه؟ القلب لا يقوى أنه يطلع 100 مثلا ولا 500، لا يقوى، قلب ضعيف، لكن تطلع مثلا ربع و50 الكلام زي كده القلب قوي. وذلك لو أنت طلعت كده فلوس غلط، كنت فاكر مطلع جنيه وبقى فوجئت أنها مثلا 100 جنيه ولا حاجة، ممكن ما تجيش تاني. فالشجاعة كرم، والكرم ايه؟ كرم وشجاعة، فالغالب ان الشجاعة والكرم متلازمان، النفس التي صحت بكمال الخلق لا تجتمع فيها الاخلاق العلية. وفي المسند وغيره ان الله يحب معالي الاخلاق ويكره سفسافها، فالله عز وجل يحب من عباده ان يكونوا على اكمل غاية من الخلق، وهذا درس للمسلمين أن يتخلقوا بهاتين الصفتين بالشجاعة والكرم، فإن صاحب هذين الخلقين محمود عند نبيه ومحمود عند ربه وعند المؤمنين. أقول قولي هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.